وليس عليك سائل أو ثاني. إذا كنت أحرمت بالحج مفردا أو بالحج جميعا ولم تحل، بل بقيت على إحرامك حتى يأتي الإمام وحتى أديت الحج، فليس عليك إلا السائل الأول. الله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله؟ وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ تحج أولا مثل ما تحج نفسك، تحج عن والدك مثل حج عن نفسك. أو الأفضل تمتع، تأتي العمرة من الميقات، ميقات بلدك، إن كنت من مجد من السير تطوف تبقى وتقصها لأمره، ثم يوم الثامن ترد للحج تجمع الناس إلى منى وإلى عرفات، ثم مزدلفة، ثم تمر النهار بعد يوم العيد وأيام أخرى من مين عن أبيك. ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند خروج تطوف الوداع ثلاثة أشهر بدون سعي. هذا هو العمل لكل أبيك. بارك الله فيك. وإن حج الحج مفرد لبيت بالحج فقط أو بالحج جميعا وقد انهمك بذلك وبقيت على إحرامك ما تحللت، ثم ترتعد وبقيت محرما حتى ذهبت إلى منى وعرفات، فإذا عليك الطواف فقط، طواف السعي أول شيء، طواف الذي أتيت به عند قدوم مع السعي هذا كاف في مساة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج يوم العيد أو بعد طواف الإفاضة للحج، ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء. إذا كنت لبيت الأمر الحج قارنا فإنك ترجي عليك في الزيادة بها تذبح في منى أو في مكة المكرمة لهذه النية، تأكل منها وتطعم، تأكل منها وتطعم الفقراء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الأخير يقول: الأوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد هل يجوز رميها؟ يقول: الأوراق المكتوب فيها بسم الله مثل الخطابات والأوراق والجرائد، هل لنا أن نرميها في أي مكان أم لا بد من رميها في مكان معين؟ جزاكم الله خيرا. لا بد من رميها في مكان محترم أو تحريقها أو دفنها في محل طيب، لا ثم في القمامة يعني بسم الله أو آيات من القرآن أو غيره. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر؟ ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكبر. جزاكم الله خيرا. هل علي إثم في تأخير صلاة العشاء بدون عذر؟ ولكنني أرجو من الله العلي القدير الثواب الأكبر. جزاكم الله خيرا. إذا كنت صحيحا فالواجب عليك أن تصلي مع الناس في المسجد، هذا هو الواجب عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر. فيجب أن تصلي مع الناس ولا يجب في التحييد ولا صلاة في البيت مطلقا. أما إن كنت معلوم مريض فلك أن تؤخر قبل نصف الليل، لا تأخر نصف الليل، صلي عند نصف الليل أو ما يقارب هذا لا بأس، وهذا أفضل أيضا لك مع أهل المشقة. ولكن ليس لك أن تؤخر بعد نصف الليل، هذا إذا كنت مريض معذور. أما القادر فإنه يصلي مع الناس ولا يجوز التأخير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الأخوة المستمعين يقول: عيد عواد من ضواحي ضبا يسأل ويقول: إذا نسيت قراءة سورة بعد الفاتحة في إحدى ركعات الفروض فهل يلزمني سجود السهو أم تكفي الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا. لا لا يلزمكم، ليس عليك فيه، الحمد لله، الفاتحة ثانية، لكن السنة يقرأ على الفاتحة زيادة في الأولى والثانية الإمام والمنفرد، أما المأموم تكفي الفاتحة إلا في السرية كالظهر في الأولى والثانية والعصر الأولى والثانية يقرأ على الفاتحة ما تيسر كلمة. جزاكم الله خيرا. يقول: هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أو لا بد أن أتوضأ؟ جزاكم الله خيرا. هل علي إثم في ترك الوضوء خوفا من فوات الوقت أم لا بد أن أتوضأ؟ هذا في التفصيل، إن كنت قمت من النوم

هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة جزاكم الله خيرا؟ الصواب انت بساعد ان شاء الله فلا قضى عليك نعم فلا قضى عليه والحمد لله انت بساعد يقول لي بسعى سلم انت بتجيب ما قبلها الحمد لله فالتالي هي كما لا جمع لها فلا قضى عليه لا للصلاة لا للصوم لأن فكر صلاته وساهل الأسلم لنقضي ما مرة قال الله جل وعلا قل من لم يكن فرعون ينتهي قل له ما اسلم فالمرتد لا يقضي ما فعل عليه التوبه والاستقامه والحمد لله نعم جزاكم الله خيرا. تقول اخوتي ثلاثه الصغير عمره 16 عاما والدنا متوفي واخوتي لا يصلون ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير. تقول اخوتي ثلاثة الصغير عمره 16 عاما ووالدنا متوفى واخوتي لا يصلون ووالدتي تعبت منهم فقد عملت معهم الكثير لنصحهم ماذا تفعل والدتي؟ ارجو ان تدعو لاخواني ولجميع شباب المسلمين بالهداية جزاكم الله خيرا. نسأل الله لهم الهداية والصلاح. نسأل الله أن يهديهم ويعيذهم من الشيطان. نسأل الله أن يعين أمتي على جهادهم. الواجب نصيحتهم والحرص على إقامتهم الصلاة ولا يجب أن يضربوا والدينهم. ولو أن ضربتهم والدة. أو ترفع بأمره إلى الهيئة. هيئة الأرض معروف حتى يساعدها في ذلك. لأن هذا الأمر لا يكفي عنه، الأمر خطير. فالواجب أن ينصحهم ويدعوا من الوالد وغير والده فان استقاموا ولا رفع بعين الحياه حتى يعاقبوا العقوبه الراجعه. نسال الله لنا ولهم الهدايه والله يهديهم ويردهم للصواب. اللهم امين جزاكم الله خيرا. يقول احد الاخوه المستمعين يوجد لدي مبلغ من المال فهل عليه زكاه اذ انه ليس بحوزتي الان بل هو اخلاف لدى الناس. يقول يوجد لي مبلغ من المال هل عليه زكاة إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف عند الناس جزاكم الله خيرا؟ هذا في التفصيل إن كان أمريا إذا قبضت فكت إذا عندك في زكاة وإذا كان ما عندك في كل ما قبضت. أما إن كان لا ليس بأمريا مسلمين أو ناقلين فليس عليك شيء حتى تقبض. إذا قبضت تستقبل حوزة جديدة. اللهم امين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. بعد هذا رساله من المستمع محمد اطهر ختيم من ينبع. الاخ محمد يسال ويقول رجل يصلي في المسجد المجاور له مراعيا في ذلك حق الجوار ورجل يصلي في الجامع الكبير البعيد عن بيته تاركا هذا المسجد المجاور له بقصد كثره الثواب نظرا لكثره الناس فيه وأنه كلما كثرت الخطى كثر الأجر فنسأل الآن من هو صاحب الأجر الأكثر جزاكم الله خيرا؟ لا شك في الجميع يقول المسجد البعيد ويصلي على التعب يقول الأجر أكثر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعضاء الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم أجرا لكن إذا كان صلاتهم في الغريب تجمع الناس ويعظهم ويذكرهم ويحفظ بهم عندهم وتركهم نعم أولى. أما إذا كان لا يقعد ولا يتأثر ونفسد به وهو يريد أجر خطوات فهو على خير إن شاء الله. خلاصة الحديث إن أعظم الناس من صلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم منه. الله المستعان جزاكم الله خيرا. إذا جاءت الوسوسة المصلي خلال صلاته فهل يجوز التعود أثناء الصلاة جزاكم الله خيرا؟ نعم ثم يتعود إذا شغله الوسوسة يتعود بالله من الشيطان ثلاث مرات يدخل على اليسار ثلاث مرات ويتعود بالله من الشيطان كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في ذلك. فالسنة له أن يتعود بالله من الشيطان ويدخل يومك على اليسار ثلاث مرات ويقضي على صلاته في قلبه ويستحضر عظمة الله عز وجل ويزول الوسوسة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إنسان شك في السجود هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين هل يلزمه سجود السهو والحال ما ذكر؟ إنسان شك في السجود هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين هل يلزمه سجود السهو جزاكم الله خيرا؟ إذا كان لكن الشك طلع فيها بعد إنشاء الصلاة وطلع منها على أنها تامة ثم طلع عليه الشك حتى لا يؤثر صلاته صحيحة والحمد لله.